أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب تكلمنا حول أصالة الاشتغال وعرفنا أن أصالة الاشتغال تجري في المقام رغم العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية النافية للتكليف، فإن هذا العلم الإجمالي لاحظنا بالأمس أنه لا يمنع عن التمسك بأصالة الاشتغال. بعد ذلك نأتي إلى الأصل العملي الثاني الذي يقتضي التكليف في مقابل الرواية الترخيصية، والأصل العملي الثاني الذي يقتضي التكليف هو استصحاب التكليف كما في المثالين اللذين ذكرناهما في بداية البحث، مثال المرأة الحائض التي طهرت من الحيض ولكنها لم تغتسل بعد، فهنا إذا دلت رواية على جواز دخول هذه المرأة للمسجد هذه رواية ترخيصية، في مقابل هذه الرواية ماذا يوجد من الأصول العملية؟ استصحاب الحرمة. هذه المرأة قبل أن تطهر من الحيض كان يحرم عليها الدخول في المسجد قطعا، الآن وبعد أن نقيت يشك في بقاء هذه الحرمة قبل الاغتسال، وإلا بعد الاغتسال قل لا يشك في بقاء الحرمة يقطع بارتفاع الحرمة، لكن بعد النقاء وقبل الاغتسال يشك في بقاء الحرمة. العصر العملي يقتضي التكليف يعني استصحاب الحرمة. هذا الأصل وقع في مقابل هذه الرواية الترخيصية الدالة على الجواز، جواز الدخول. هذا أحد المثالين. والمثال الثاني الذي ذكرناه مثال الماء المتغير، الماء الذي تغير أحد أوصافه بالنجاسة هو ينجس، هذا واضح. بعد ذلك إذا زال التغير رائحة النجاسة راحت نتيجة هبوب الرياح على هذا الماء، بعد ريحة النجاسة ما موجودة فيه. مثلا زال التغير، خب هل يطهر الماء من دون إلقاء كر عليه؟ زوال التغير بنفسه يوجب طهارة الماء أو لا؟ افرضوا وردت رواية تقول بل الماء طاهر، في مقابل هذه الرواية الترخيصية ماذا يوجد من الأصل العملي؟ استصحاب النجاسة، فإن هذا الماء عندما كان متغيرا كان نجسا، الآن بعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة فيجري استصحاب النجاسة. هذان مثالان لاستصحاب التكليف الذي وقع في مقابل الرواية الترخيصية الدالة على الترخيص. نريد أن نقول أن هذا الاستصحاب أيضا يجري أيضا هذا الاستصحاب يجري كما أن أصالة الاشتغال العقلية بالأمس لاحظنا أنها تجري في المقام، كذلك هذا الاستصحاب أيضا يجري في المقام. وذلك لأننا وإن كنا نعلم إجمالا بأن بعض الروايات الترخيصية النافية للتكليف والتي منها هذه الرواية هنا الدالة على جواز الدخول في المسجد للمرأة أو الدالة على طهارة الماء المتغير هنا بعض الروايات الترخيصية والتي منها هذه الرواية هذه صادرة من المعصوم رغم العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية من المعصوم مع ذلك استصحاب الحرمة في مثال المرأة أو استصحاب النجاسة في مثال الماء هذا الاستصحاب هو المحكم هو الذي يجري رغم أننا نعلم إجمالا بصدور بعض الروايات الترخيصية ومنها هذه الرواية لعل هذه الرواية أيضا هي من الروايات الصادرة من المعصوم التي نعلم إجمالا بصدورها رغم هذا العلم الإجمالي الاستصحاب لا يختل استصحاب التكليف يجري سواء فرضنا دليل الاستصحاب دليلا قطعيا أم فرضنا دليل الاستصحاب عبارة عن خبر الواحد أما على الأول يعني لو فرضنا أن دليل الاستصحاب دليل قطعي مثلا خبر متواتر أفرضوا مثلا أو أي دليل قطعي يفترض مثلا على حجية الاستصحاب إذا فرضنا أن دليل الاستصحاب دليل قطعي خوفنا من الواضح أن الاستصحاب هنا يجري وذلك لأن القاطع منجز ولا فرق في منجزية القاطع بين أن يكون قطعا بالحكم الظاهري كما في المقام نحن نقطع بحجية الاستصحاب لأن الدليل المتواتر مثلا الدليل القطعي دل على حجية الاستصحاب فنقطع بحجية الاستصحاب القطع بالحجية قطع بالحكم الظاهري الحجية حكم ظاهري مو حكم واقع لا فرق في منجزية القطع بين القطع بالحكم الظاهري أو القطع بالحكم الواقعي كما في سائر الموارد فعلى أي حال نحن إذا كان دليلنا على الاستصحاب على حجية الاستصحاب دليلا قطعيا إذن فنحن في المقام نقطع بحجية استصحاب حرمة دخول المرأة إلى المسجد أو نقطع بحجية استصحاب نجاسة هذا الماء في المثالين نقطع خلاص بعد نقطع والقطع منجز إذن فهذا استصحاب يجري إذا فرضنا أن دليله قطع أما إذا فرضنا أن دليل الاستصحاب ليس دليلا قطعيا خبر واحد روايات زرارة الثلاثة أو الأربع خبر واحد مو متواتر كما هو الواقع يعني فعلا دليل الاستصحاب ليس دليلا قطعيا خبر واحد روايات زرارة عمدة الأدلة الاستصحاب صحاح زرارة وهي أخبار أحاد فبناء على أن دليل الاستصحاب خبر الواحد أيضا الاستصحاب هنا يجري وذلك لأن خبر الواحد الدال على حجية الاستصحاب مثلا صحيحة زرارة هذا داخل حينئذ في دائرة الروايات الدالة على التكاليف الإلزامية يعني داخل في القسم الثاني من الروايات الذي بعده لم نتحدث عنه نحن في القسم الأول إذا مناسين قسمنا الروايات إلى قسمين روايات ترخيصية روايات مثبتة للتكليف احنا الان في الروايات الترخيصية اذا قلنا بان دليل الاستصحاب عبارة عن خبر الواحد يعني صحيحة زرارة تصنف في ضمن ماذا في ضمن الروايات الترخيصية او في ضمن الروايات مثبتة للتكليف في ضمن الروايات المثبتة، لأن صحيحة زرارة هي التي دلتنا هنا على استصحاب ماذا؟ استصحاب حرمة الدخول، استصحاب نجاسة الماء. يعني صحيحة زرارة هنا دلت على تكليف، فتصنف ضمن الروايات المثبتة للتكليف، فيكون دليل الاستصحاب من أطراف العلم الإجمالي الموجود لدينا بثبوت تكاليف إلزامية في دائرة الروايات. يعني العلم الإجمالي الثالث من العلوم الثلاثة التي قال السيد الأستاذ خوي أنه تنحل العلوم الكبيرة به ونحن ناقشناه، والمستدل بالدليل العقلي تمسك بهذا العلم الثالث، العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في دائرة الروايات. خب إذا كانت صحيحة زرارة التي هي عمدة دليل الاستصحاب في المقام من الروايات الداخلة في أطراف هذا العلم الإجمالي المنجز، إذن فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا لمدلول روايات رواية زرارة، فيكون الاستصحاب المثبت للتكليف في المقام جاريا. فالنتيجة أنه اتضح أنه هناك فارق عملي بين أن نقول بحجية خبر الواحد وبين أن نقول بمنجزية العلم الإجمالي بوجود تكاليف في دائرة أخبار الآحاد. إذا قلنا بحجية خبر الواحد، فإذا دلت رواية ترخيصية على نفي التكليف نأخذ بها ونقدمها على كل ما يعارضها من أصل لفظي أو عملي، هذا بناء على الحجية. أما إذا لم نقل بالحجية، قلنا بوجوب العمل بأخبار الآحاد من باب الاحتياط، من باب منجزية العلم الإجمالي الذي ذكرناه في الدليل العقلي، فحينئذ لا، الرواية لا يمكن الأخذ بها، بل يؤخذ بما يقابلها من أصل لفظي أو أصل عملي. هسه الأصل اللفظي بعد ذلك نتكلمه، الأصل العملي الآن تكلمنا حوله، سواء كان هذا الأصل العملي عبارة عن أصالة الاشتغال أو عبارة عن استصحاب التكليف. أما إذا أردتم أن تقولوا إن استصحاب التكليف هنا ساقط، فدعوى سقوط هذا الاستصحاب متوقفة على أمرين، ونحن كلا الأمرين غير ثابت عندنا في المقام. إذا أريد ادعاء أن استصحاب التكليف هنا ساقط، هذا الادعاء يتوقف على أمرين، أحدهما بمثابة الصغرى والآخر بمثابة الكبرى، حتى حينئذ يمكن لكم أن تستنتجوا من الصغرى والكبرى هذه النتيجة، وهي أن الاستصحاب المثبت للتكليف هنا ساقط. خب ما هما الأمران؟ الأمر الأول هو أن يقال بأنه يوجد لدينا نحن في المقام علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة، يوجد لدينا علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة، هاي صغرى. الآن أشرحها. والكبرى الأمر الثاني الذي هو بمثابة الكبرى هو أنه كلما حصل علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة لا يجري الاستصحاب، هذه الكبرى. فالنتيجة أنه هنا لا يجري استصحاب التكليف. خب الآن توضيح هذين الأصلين. أما الصغرى أنه يوجد لدينا علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة، لماذا؟ بأن يقال لأننا هنا نعلم إجمالا بأن بعض الروايات الترخيصية النافية للتكليف بعضها مطابق للواقع، بعض الروايات الترخيصية التي تنفي الإلزام تنفي التكليف بعضها مطابق للواقع، يعني حقيقة ماكو تكليف في الواقع كما تقول الرواية. فبما أننا نعلم إجمالا بأن بعض الروايات الترخيصية مطابق للواقع، إذن على ضوء ذلك يحصل لنا العلم الإجمالي بأن الحالة السابقة منتقضة إجمالا، يعني في بعض استصحابات التكاليف الحالة السابقة منتقضة، الحالة السابقة حالة التكليف، بعض الاستصحابات استصحابات التكليف، يعني أجردوا قائمة في استصحابات التكاليف بعضها نعلم إجمالا أن في بعضها الحالة السابقة يعني حالة التكليف منتقضة. من أين إجا هذا العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة إجمالا؟ إجا من العلم الإجمالي بأن بعض الروايات الترخيصية مطابق للواقع، يعني أكو ترخيص ماكو تكليف. فإذا بعض الروايات الترخيصية مطابق للواقع يعني يوجد ترخيص في الواقع، إذن لا يوجد تكليف في بعض الموارد. في بعض موارد استصحابات التكليف ماكو تكليف، يعني الحالة السابقة وهي حالة التكليف منتقضة. فيحصل لنا علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة إجمالا، هاي صغرى. خب هسه قبل أن نأتي إلى الكبرى خلنا نناقش هاي الصغرى. قلنا أنه كلا الأمرين غير ثابت عندنا، هم الصغرى وهم الكبرى. نحن هذا الأمر لا نقبله، يعني لا نقبل أن لدينا علما إجماليا بانتقاض الحالة السابقة. نعم افرضوا لدينا علم إجمالي بأن بعض أحسنتم بأن بعض الروايات الترخيصية صادر من المعصومين عليهم السلام، هذا علم إجمالي عندنا موجود. أما أن بعض الروايات الترخيصية مطابق للواقع، هذا لا. من أين؟ نحن نعلم إجمالا بأن بعض الروايات الترخيصية صادر من المعصومين، يعني عندما نلقي نظرة على كل الروايات الترخيصية الموجودة في الوسائل وفي الكتب الأربعة، ها كل الروايات الترخيصية إذا طلعناها أفرزناها عندما نلقي نظرة عليها نعلم إجمالا بأن بعضها على الأقل صادر من المعصوم بحسب حساب الاحتمالات، يعني لا يعقل أن أن أن أن تكون كلها كذبا. هذا علم إجمالي بالصدور بعضها من المعصوم. أما أن نعلم إجمالا بأن بعض الروايات الترخيصية مطابق للواقع، يعني واقعا ماكو تكليف، هذا لا. من أين؟ لا علم إجمالي لنا ب لا مو لازم لا علم إجمالي لنا ب بمطابقة بعض الروايات الترخيصية للواقع. لا لا يجري. نحن نعلم إجمالا بصدور بعضها من المعصوم، لكن هذا ليس علما إجماليا بانتقاض الحالة السابقة، يعني علم إجمالي بثبوت الترخيص. هذا علم، هذا علم إجمالي بوجود الحجة على الترخيص. العلم الإجمالي بأن بعض الروايات الترخيصية صادر من المعصوم، هذا يساوي ماذا؟ يساوي ويساوق العلم الإجمالي بوجود حجة على الترخيص. بل إجمالا حجة على الترخيص عندنا، حجة على الترخيص عن كلام المعصوم، كلام المعصوم الذي نعلم بصدوره، فحجة على الترخيص موجود عندنا. لكن العلم بوجود الحجة على الترخيص لا يمنع عن جريان الاستصحاب المثبت للتكليف. إذا واحد أدى حجة على الترخيص، هذا هذه الحجة على الترخيص تمنعه من أن يستصحب التكليف؟ لا. على أي أساس؟ الاستصحاب لماذا يختل؟ الحجة على الترخيص لا تمنع من استصحاب التكليف. الذي يمنع عن جريان استصحاب التكليف هو القطع بالترخيص، مو الحجة على الترخيص. أمارة على الترخيص هذه ما تضر باستصحاب التكليف. إن الذي يمنع عن جريان استصحاب التكليف هو القطع بالترخيص، يعني القطع بعدم التكليف. إذا قطع الإنسان بعدم التكليف فحينئذ ما يجري الاستصحاب، لأن الإمام قال لا تنقض اليقين بالشك ولكن أنقضه بيقين آخر. فإذا أنا قطعت بالترخيص أنقضه، أنقض يقينك السابق وهو يقين بالتكليف، أنقضه بيقين آخر، يعني أنقضه بيقين بالترخيص. لكن ما قال ولكن أنقضه بحجة، أنقضه بيقين آخر. أها أحسنتم. الأمارة سأل الآن أقول إذن فهذا العلم الإجمالي الذي ذكرتموه وهو العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة، هذا لا يحصل لنا. ما عدنا احنا علم بأن التكليف في بعض هذه الموارد ارتفع، ما عدنا علم. عندنا حجة على أن التكليف في بعض هذه الموارد ارتفع، مو عندنا علم، لا علم تفصيلي ولا علم إجمالي بأن التكليف ارتفع. عندنا علم إجمالي بوجود حجة وأمارة على الترخيص في بعض موارد استصحابات التكليف، ووجود الحجة على الترخيص لا يمنع من جريان استصحاب التكليف، لأن الدليل دليل الاستصحاب قال ولكن انقضه بيقين آخر. لا يرفع اليد عن اليقين السابق إلا باليقين اللاحق، أما بالحجة لا يرفع اليد عن اليقين السابق. هذه المرأة سابقا كانت تقطع بحرمة الدخول، الآن قطعت بالترخيص؟ لا ما قطعت بالترخيص، رواية جاءت دلت على الترخيص، وهذه الرواية مو حجة بناء على المنجزية جا نتكلم، وإنما أكو علم إجمالي بأن بعض الروايات الترخيصية مثلا صادر من المعصوم. قال معناه شنو؟ معناه أنه أكو علم إجمالي بأنه حجة على الترخيص موجود. خب حجة على الترخيص هذا ما يوكل خبز، ما يسوي يقين بالترخيص. الذي ينقض الحالة السابقة هو اليقين، اليقين اللاحق، أما وجود الحجة لا. نحن في المقام لا يقين ولا قطع لنا بالترخيص، لا قطع تفصيلي كما هو واضح ولا قطع إجمالي، لأننا قلنا قبل قليل أنه لا قطع لنا بمطابقة بعض الروايات الترخيصية للواقع، ما عندنا شيء قطع. وإنما القطع الموجود عندنا هو القطع الإجمالي، يعني العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية، وهذا ليس علما إجماليا بالترخيص. العلم الإجمالي بالصدور ليس علما إجماليا بالترخيص، بل هو علم إجمالي بوجود الحجة على الترخيص، فلا يمنع عن جريان استصحاب التكليف. نعم، بناء على قيام الأمارات والحجج مقام القطع الموضوعي، بناء على القول بأن الأمارات والحجج تقوم مقام القطع الموضوعي، هذا المبنى الذي اختاره المحقق النائيني وبحثناه في بحث قيام الأمارات مقام القطع، نحن لم نقبل ذلك، لكن بناء على أن القطع على أن الأمارة والحجة تقوم مقام القطع الموضوعي، بناء على هذا هنا بلي، باعتبار أننا نعلم إجمالا بالأمارة والحجة على الترخيص، نعلم إجمالا بالحجة على الترخيص، والحجة على الترخيص تقوم مقام القطع بالترخيص، لأن الأمارة تقوم مقام القطع، والقطع بالترخيص أخذ في موضوع ماذا؟ دليل الاستصحاب في رواية زرارة، حيث قال ولكن أنقضه بيقين آخر، يعني بيقين بالترخيص، أنقض اليقين السابق الموجود عندك بالتكليف مثلا، ها أنقضه بشنو؟ اليقين بالترخيص، فاليقين بالترخيص أخذ في موضوع دليل الاستصحاب. فإذا قلنا أن الأمارة على الترخيص هم تقوم مقام اليقين بالترخيص، تقوم مقام القطع الموضوعي، فيتم الأمر، ولكن نحن لم نقل بهذا، نحن رفضنا قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، وإنما هي قائمة فقط مقام القطع الطريقي لا أكثر. إذن هذا الأمر الأول الصغرى، هذه لا نقبلها. خب، الأمر الثاني الذي هو بمثابة الكبرى والذي أيضا لا نقبله، الأمر الثاني هو أن يدعى أنه بعد الفراغ عن الصغرى، بعد الفراغ والتسليم بالصغرى، الصغرى ما هو؟ الصغرى هو أننا نعلم إجمالا هنا، باعتبار أنه نعلم إجمالا بأن بعض الروايات الترخيصية مطابقة للواقع، إذن نعلم بانتقاض الحالة السابقة إجمالا، هذا الصغرى، حينئذ يطبق على هذا الصغرى كبرى، تطبق كبرى، والكبرى تقول أن العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة يمنع عن جريان الاستصحاب، كلما حصل للمكلف علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة فهذا يمنع عن جريان استصحاب التكليف، فبناء على هذا إذن يقال هنا أن الاستصحابات المثبتة للتكاليف تسقط بمجرد العلم الإجمالي بعدم ثبوت التكليف في موارد بعض هذه الاستصحابات، بمجرد هذا العلم الإجمالي الاستصحابات كلها تسقط، لأن كلها هي أطراف هذا العلم الإجمالي، لأننا نعلم إجمالا بأنه في بعض هذه الاستصحابات الحالة السابقة قد انتقضت، وهذا العلم الإجمالي بأن الحالة السابقة انتقضت هذا يمنع من جريان الاستصحاب، هذا مسلك الشيخ الأعظم الأنصاري، وتبعه على ذلك المحقق النائيني، هذان العلمان قالا بأن العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة يمنع عن جريان الاستصحاب، الاستصحاب المثبت التكليف. لماذا يمنع؟ لأننا عندما يحصل لدينا هذا العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة، معناه أننا نعلم إجمالا بالترخيص. وهذا العلم الإجمالي بالترخيص هذا علم إجمالي بالانتقاض، فيمنع عن جريان الاستصحاب في أطراف هذا العلم. لماذا يمنع عن جريان الاستصحاب؟ لأنه حينئذ يقع التعارض، يعني دليل هذين العلمين على هذا المطلب هو أنه إذا حصل علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الاستصحابات المثبتة للتكليف، شو يصير؟ يقع تعارض بين صدر دليل الاستصحاب وبين ذيله. صدر دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. ذيل دليل الاستصحاب يأمر بنقض اليقين باليقين، ولكن انقضه بيقين آخر. مقتضى صدر الدليل، مقتضى أنه لا تنقض اليقين بالشك، مقتضى ما هو؟ مقتضى أنه عبارة عن جريان الاستصحاب في كل مورد من هذه الموارد، لا تنقض اليقين بالتكليف بسبب الشك، فمقتضى الصدر هو جريان الاستصحاب في كل هذه الموارد، لأنه في كل مورد نحن نشك في انتقاض الحالة السابقة. كل مورد، كل واحد من الموارد إذا وضعنا يدنا عليه نشك في انتقاض الحالة السابقة، فيشمله قوله لا تنقض اليقين شنو؟ بالشك. فمقتضى الصادر جريان الاستصحاب في كل هذه الموارد، بينما مقتضى الذيل ولكن أنقضه بيقين آخر، مقتضى الذيل هو عدم جريان الاستصحاب. ليش؟ لأن يقين آخر عندنا وهو اليقين الإجمالي. يقين آخر اللي الذيل يقول عنه، يقول ولكن أنقضه بيقين آخر، يعني يقين بانتقاض الحالة السابقة، هذا موجود عندنا وهو اليقين الإجمالي بأن الحالة السابقة قد انتقضت في بعض الاستصحابات. فيقع التعارض بين الصدر دليل الاستصحاب وبين ذيله، وبالتالي يبتلي دليل الاستصحاب بالإجمال الداخلي، يعني سوف لا يكون له ظهور حينئذ في جريان الاستصحاب هنا في موارد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة. هذه الكبرى الذي قالها الشيخ والميرزا النعيني. لكن هذه الكبرى أيضا غير مقبولة عندنا، يعني هذا المسلك أيضا نحن لا نقبله، حتى لو قبلنا بالصغرى، يعني قبلنا بأنه يوجد لدينا علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة، حتى لو قبلنا بالصغرى، والحال أنه ما قبلناها، لكن حتى لو قبلناها، لكن الكبرى وهي أنه كلما حصل العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة يختل الاستصحاب، هذا هم مقبول عندنا. العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة لا يمنع عن جريان الاستصحاب. نحن مسلكنا مسلك الأخوند الذي في مقابل كلام الشيخ ذهب إلى أن العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة هذا لا يوجب سقوط الاستصحاب المثبت للتكليف، لا يمنع عن جريان الاستصحاب. ليش؟ لأنه لا يضر بما هو ركن في الاستصحاب. الذي هو ركن في الاستصحاب هو الشك وعدم اليقين بالانتقاض في ذاك المورد، هذا الركن موجود في كل مورد، هذا الشك موجود. نعم إجمالا نعلم أنه في بعض هذه الموارد الحالة السابقة انتقضت، لكن تعال إلى كل مورد عندما نطالع واحدا واحدا من الموارد في كل مورد نحن لا علم لنا بانتقاض الحالة السابقة، يوجد شك، وهذا الشك هو ركن الاستصحاب، يقين سابق وشك لاحق، ما يوجد يقين لاحق في كل مورد. فباعتبار أن ركن الاستصحاب وهو الشك وعدم اليقين بانتقاض الحالة السابقة في كل مورد بخصوصه موجود، إذن الاستصحاب يجري، وللبحث صلة أيضا تأتي إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.